الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، مع اللقاء السادس من لقاءات شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وطيب ثراه ورفع درجته في عليين، اللهم آمين. وصلنا إلى قول المؤلف: ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه. وشرحنا هذه الجملة التي ذكر فيها شيخ الإسلام عدة قواعد، ثم يقول رحمه الله تعالى: ثم رسله صادقون مصدقون، وفي بعض النسخ مصدقون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ثم رسله صادقون مصدقون، أي صادقون فيما أخبروا به عن الله تبارك وتعالى، فهم أعلم الناس بالله سبحانه وتعالى. ولا في حد أعلم من الرسل بربنا؟ لا أحد أعلم من الرسل بالله سبحانه وتعالى، صح كده بالنسبة للبشر يعني. فهم لما أخبروا وبلغوا الناس صفات الله عز وجل وأسمائه، فهم صادقون فيما فيما أخبروا عنه، صح. وبخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. شيخ الإسلام رحمه الله كان بيقول: ومن الوجوه الصحيحة أن معرفة الله بأسمائه وصفاته على وجه التفصيل لا تعلم إلا من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، إما بخبره وإما بتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلية، إما بخبره وإما بخبره وتنبيهه ودلالته على الأدلة العقلية. يبقى أنت أصلا مش هتعرف أي حاجة عن الله عز وجل، سواء بقى عقائد أو أحكام، إلا من جهة من؟ من جهة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمام كده؟ فالرسول أخبرك بأسماء الله عز وجل وصفاته، هو الذي بلغك القرآن، ولا أنت سمعت القرآن من جبريل، ولا سمعته من ربنا، هو الذي بلغ القرآن، وكذلك هو الذي تكلم بذلك في السنة. كم من الأسماء الحسنى والصفات لله عز وجل التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته كثير جدا، فهو عندما أخبرنا فهو صادق في ذلك، والصدق مطابقة الخبر للواقع، الصدق أنك أنت يطابق الخبر الواقع. يبقى أنت شفت واحد مثلا بيأكل مثلا فول، فأنت قلت فلان يأكل فول، أنت كده عملت نقلت خبر، وأنت صادق في ذلك. ليه؟ لأن كلامك مطابق للواقع اللي الذي تصفه أنت. ثم بخلاف، يقول بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون، وهذه أشرنا إليها في المرة الماضية، فرق بين الجماعة الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية والفلاسفة والكلابية وغيرهم والكرمية والمشبهة والممثلة الذين تكلموا عن الله عز وجل بغير علم، وبين أهل السنة والجماعة الذين ما تجاوزوا القرآن والسنة. وإن كان أصل من أصول ضلال هؤلاء غير الشبه بتاعتهم بقى، إن هم اعتمدوا العقل أصل، ومش بس أصل بقى يفهم به النص كمان، لا ده أصل حاكم على النص. وشتان بين الأمرين، إنك أنت تجعل العقل يحاول يفهم النص، تضم النصوص لبعضها والأحاديث للآيات والكلام ده والقواعد بتاعة اللغة العربية ومش عارف قواعد أصول الفقه والحديث، فالعقل بقى يبدأ يشتغل يقولك الحديث ده ده الراوي ده مش عارف ده التابع هو اللي قالوا عن النبي، يبقى ده مش عارف مرسل، والصحابي ده الصحابي هو الذي تكلم بذلك، فتلاقي عالم يقول لك لا ده موقوف، وعالم تاني يقول لك لا ده في حكم المرفوع. فالعقل هنا يشتغل، ادله معطيات يشتغل عليه، لكن لا، هو خلى العقل فوق منزلته، خلى حاكم على النص، فالنص اللي يعجبه يقول عليه ايه ماشي، واللي ما يعجبوش يدور له على اي ايه صرفة بقى، تأويل، تحريف، ايا كان الايه المخرج الذي يريد ان يذهب اليه يعني. والامام الشافعي رحمه الله تعالى يقول: لله تعالى اسماء وصفات جاء بها كتابه واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، ما هو هذكر موطن الشاهد في الاخير يعني، واخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم امته لا يسع احدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لان القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول. يبقى بيقول لك هو النبي اخبر باسماء وصفات، ما ينفعش حد يرد هذه الاسماء والصفات باي حجة كانت بقى، تقول اصل ده تعطيل، اصل ده تشبيه، اصل ده تمثيل، اصله تجسيم، اصله مش عارف ايه، ما يخصناش الايه الترهات والاوهام التي في ذهنك، مش بتاعتنا دي، ما تخصناش في شيء. يقول ايه: فان خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، فاما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل. موطن الشاهد هو بقى: لان علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالروية والفكر. قضية الأسماء والصفات دي إيه؟ مفيش يعني العقل ملوش مدخل فيها، إن هو يثبت وينفي ويكيف ويتصور. طب هو يبقى هم إيه كانوا بيقولون على الله ما لا يعلمون، وهم هيقولوا بداية إزاي؟ بعقولهم. وكذلك الإمام أبو القاسم اللالكائي رحمه الله متوفى سنة 418 من الهجرة، كان يقول: وجوب معرفة الله تعالى وصفاته بالسمع لا بالعقل. هم كل الأدلة اللي هم بيستندوا إليها كلها أدلة إيه؟ عقلية. يعني ما معهمش كتاب، من ما معهمش أثر من كتاب أو سنة بيستندوا، ما معهمش دليل نقل عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، أن هم بيقول لا احنا لازم ننفي كذا وما ينفعش نثبت كذا لأن كذا يهم التشبيه. وطبعا لما بنقول أدلة عقلية مش معناها أدلة عقلية صحيحة، إنما نسبناها للعقل عشان هم جابوها كده من دماغهم يعني، تمام؟ لأن في الحقيقة الأدلة العقلية لا تخالف الأدلة النقلية بأي حال من الأحوال. العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، أو العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. عندنا نقل، عندنا آية، قرآن، سنة، جاي بيقول لنا اعملوا كذا ما تعملوش كذا، أو بيخبرنا عن أمر من الأمور أو شيء من الأشياء. يجي العقل يدور في النص، لو لقى في حاجة مش مظبوطة في النص على طول يبقى هو حاجة من اتنين: يا اما العقل هو اللي مش فاهم وما عندوش القدرة على تصور المسألة كما ينبغي، يا اما النقل ده غير ثابت اصلا، النقل ده مش صحيح. وطبعا القرآن ثابت بالايه؟ بالتواتر، ما فيهاش ايه خلاص خرج. طب السنة دور بقى في الحديث بتاع الايه بتاع النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الاسناد بتاعه بقى ثابت ولا مش ثابت، اللفظة اللي انت بتستشكلها دي او العقل بتاعك بيردها او بيستهجنها ثبتت ام لا. ثبتت يبقى حاجة من اتنين، يبقى يا اما انت مش فاهم خلاص، يا اما لها وجه غير الوجه اللي انت تقصده، زي ما كثير من الايات مثلا تأتي عامة فتجينا ازاي، اقول لك لا ما اوف اي اوف، ونفس الامر تحكم عليه بحكم مختلف، اشمعنى اصل ده مستثنى او مخصوص من العام، تمام كده. وسبب انحراف الفرق سبب، وده سبب يعني متواجد في اي حد عنده انحرافات، ان هو لا يفهم النصوص على وجهها الصحيح، لا يفهم النصوص على وجهها الايه الصحيح. وكثيرا ما يستشكل العقل اشياء في الشريعة بسبب قصوره وعدم علمه وعدم تصوره التام للمسألة. فتيجي مثلا لما نيجي ندرس قضية القدر، فتلاقي ناس بينفوا علم الله السابق على وقوع الأشياء، أو بينفوا أن ربنا قدر الأشياء. ليه يا عم الحاج أنت بتنفي أن ربنا هو الذي قدر الأشياء ليه؟ يقول لك ما أنا لو قلت أن ربنا هو الذي قدر الأشياء يبقى معنى كده إيه؟ أن ربنا هو اللي قدر وقوع المعصية. طب العبد بقى اللي عمل المعصية ده ذنبه إيه؟ انه يتحاسب طالما ربنا اللي كتب عليه المعصية، فياخده ولا يظلم ربك ايه احد، ياخده الحتة دي كده. طيب هل ده في تصورهم من العدل انك انت تفرض عليه حاجة وبعد كده ترجع تحاسبه عليها؟ ما انت اللي فرضها عليه. طب عشان يخلصوا من المأزق ده يعملوا ايه؟ يروحوا جايين نافين ايه التقدير او القضاء، يقولك لا ربنا ايه، ربنا ما قدرش، انما الانسان هو الذي خلق فعل نفسه، عشان ينفوا ايه، عشان ينفوا الظلم عن ربنا. فيقولك العبد هو الذي يخلق فعل نفسه زي المعتزلة القدرية كده. فليه نفوا ان ربنا هو الذي قدر؟ قالك ما احنا لو قلنا ان ربنا قدر وقوع الزنا يبقى ساعتها كده ربنا هو اللي اكبر العبد على الزنا. وطبعا دول ما فرقوش بين ايه، ما فرقوش لا بين الخلق والمشيئة ولا الارادة الكونية ولا الارادة الشرعية، ما فرقوش بين ان فعل ان الواقع او المقدور ينسب الى الله خلقا وايجادا والى العبد ايه تحصيلا واكتسابا. يبقى ربنا قدر وقوع الزنا، لكن من الذي فعل الزنا؟ العبد. ساكتين ليه؟ فمن الذي وقع في الزنا والذي فعله وباشره وذهب اليه؟ العبد. لكن ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان فلان في ايه سيقع في الزنا فقدر عليه ذلك. فما فيش اصلا، فهم الشاهد يعني ان في جهتين اتنين، هم خدوا جهه واحده وسابوا الثانيه، وهكذا بقى كل الفرق بقى اللي ايه التي انحرفت في اسماء وصفات، في القضاء والقدر ونحو ذلك، في الوعد والوعيد، اشياء كثيره جدا. يعني يقول بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. يبقى الرسل اخبروا عن الله عز وجل بما علموه، وهم اعلم الناس بالله عز وجل. يقول ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شوف الكلام الجميل اللي جاي ده، فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل. الذين خالفوا الرسل وصفوا الله بما وصف به نفسه؟ لا، لم يصف الله عز وجل بما وصف به نفسه في كتابه ولا في سنة النبي. فنزه نفسه، التسبيح يعني من التنزيه والتبرئة من العيوب والنقائص، أي أن الله عز وجل بريء منزه عن تلك النقائص التي نسبها إليه المخالفون للرسل. ثم قال وسلام على المرسلين. يقول وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. فالرسل وصفوا الله عز وجل أم لم يصفوه؟ أثبتوا له أسماء وصفات أم لا؟ أثبتوا. ربنا قال إيه؟ وسلام على المرسلين من السلامة. قيل من السلام بمعنى التحية، وقيل من السلامة من المكاره. وسلام على المرسلين. طيب لما ربنا يثنى عليهم ويقول سلام على المرسلين، سواء من التحية أو إن هو بيقول أن الذي قالوه حق وسلم من العيب والنقص والخطأ، يبقى ده يدلك على إيه؟ على أنهم هم الذين وصفوا الله عز وجل بما يليق به سبحانه وتعالى، وأن ما وصفوه به إيه؟ حق وليس باطل، وأن ما وصفوه به لا يهم تشبيه ولا يهم تجسيم ولا يهم مثل هذه الإيه؟ الأوهام التي تأتي في الإيه؟ في عقول المخالفين للرسل. ثم يقول رحمه الله تعالى وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. ودي قاعدة، طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات الجمع بين النفي والإثبات، طريقة أهل السنة في الأسماء والصفات الجمع بين النفي والإثبات. لماذا؟ لأن هذه هي طريقة القرآن. هو بعد قليل سيبدأ يذكر الأدلة على ذلك بقى، النصوص كثيرة جدا من القرآن ومن الإيه؟ من السنة في هذا الأمر. وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي، يبقى في أشياء نفاها عن نفسه، ويكون هذا النفي لكل نقص، فالنفي يكون لإيه؟ لكل نقص أو لما يضد الكمال. لو الصفة دي مش ما فيهاش كمال يبقى برضه هينفيه. يقول والإثبات، الإثبات سيكون لإيه؟ لكل كمال. تمام كده؟ يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم. يبقى نفهم من ذلك إيه؟ الصراط المستقيم أن الاسم أو الصفة إذا ثبتت فهي تدل على كل كمال، وإن توهم الإنسان غير ذلك فالخلل يكون عند الناظر لا في الاسم أو الصفة، وأي نقص تدل عليه فهو منفي عنها غير موجود في الحقيقة، بل بسبب قصور إدراك الناظر أو الدارس أو الإنسان. يبقى لما يثبت صفة يبقى الصفة دي وأنا مغمض كده تحمل كل كمال. طب إزاي ده جاي في دماغي معنى في نقص؟ أقول لك إن المعنى ده معنى متوهم مش موجود في الحقيقة. الإشكالية عندك أنت في تصورك أنت. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فأنت الجنة اللي هي مخلوق، يعني الجنة ما هيش أزلية ولا الكلام ده خلاص، لا الجنة إيه؟ مخلوق يعني محدث. فعادي بقى تقول براحتك بعيد عن ربنا تكلم ياسين، لكن ايه وبرغم ذلك انت ما تقدرش تصل لحقائق الاشياء. انت بتقول فيها انهار من خمر لذة للشاربين، وبرغم كده النبي يقول لك ايه فيها ما لا عين رأت صلى الله عليه وسلم. طب ما احنا شفنا الخمر الاسماء بس في الدنيا الاسماء، لكن الكيفيات غير متصورة، وهذا في شيء ايه مخلوق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أتيتم من العلم إلا قليلا فأعرف قدر نفسك. هتروح فين؟ أدي الروح اهي، حد على شوف بقى بص وصلنا دلوقتي المرحلة من التقدم العلمي، بيقول لك طلعوا القمر وراحوا المشتري والمريخ والكلام ده كله، حد عارف يعرف ايه هي ماهية الروح؟ بتخش على جهاز مش عارف مسح ذري، ولا بتخش يعملوا لك إشعة رنين مغناطيسي، ولا مش عارف إشعة ايه، شوف بيجيب لك كل ذرة فيك من جوه. حد عرف يوصل لها شكلها ايه؟ غازية ولا سائلة ولا جامدة ولا ما حدش عارف. والروح مخلوق، فانت ريح دماغك وايه وما تشغلش دماغك في حتت ما فيهاش تشغيل دماغ اصلا، حتت دي تحتاج من الانسان الايه التسليم. يبقى طريقة اهل السنة في الاسماء والصفات الجمع بين النفي والايه والاثبات، يتفرع عنها طالما وصف نفسه بأشياء ونفع عن نفسه أشياء فما أثبته لا يكون إلا كمال، وما نفاه عن نفسه لا يكون إلا إيه نقص. ودي ممكن نقولها كده في قاعدة نصغها في قاعدة تانية، الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله. الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله، وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله، وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله. احنا عندنا اقسام الصفات نوعين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية يعني هي التي اثبتها الله عز وجل لإيه؟ لنفسه. والصفات السلبية هي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه، زي الجهل والموت والسنة والفقر إلى آخر إيه ذلك. دي اسمها صفات إيه سلبية أو منفية، الأحسن نقول منفية. تمام كده؟ ولا بد بقى هنا نقول بقى طب خلاص ما فيش إشكال في الصفات الثبوتية، هي تتضمن كمال. يعني مثلا العليم يتضمن ايه العلم وكمال العلم وكمال الإحاطة وكمال الخبرة، صح كده تتضمن كل كمال. طب لما اجي اقول بقى مثلا لا تأخذه سنة ولا نوم. أنا هنا نفيت عنه السنة ونفيت عنه الإيه؟ النوم. نفي الصفات السلبية عن الله عز وجل مش زي نفي الصفات السلبية عن المخلوقين، هناك فرق. إزاي؟ أنا ممكن أنفي عن الإنسان صفة سلبية ليس لأجل كماله، ليس لأنها تستلزم كمالا، إنما ربما لعجزه. يعني مثلا أنا جيت أقول إيه، زيد ليس بظالم، حلو الكلام ده ولا مش حلو؟ ها، صفة كويسة ولا لا؟ أنا نفيت عنه إيه، الظلم، بس هل أثبت له العدل؟ ما أثبتلوش العدل. لكن لما بقول وما ربك بظلام للعبيد، ده يستلزم كإثبات كمال الضد اللي هو كمال العدل. يبقى لما أقول ربنا ليس بظالم بتساوي على طول إيه، إن هو عادل. تمام كده؟ يبقى لابد أن تستلزم الصفة المنفية عن الله سبحانه وتعالى وصفا ثبوتيا. يبقى أنا نفيت النوم عن الله أو السنة عن الله، يبقى ده يستلزم وصف ثبوت اللي هو إيه، الحياة، كمال الحياة، الحي القيوم، لا تأخذه سنة والإيه ولا نوم. يبقى تضمنت وصف ثبوت عشان يبقى حتى الصفة اللي أنا نفيتها عن ربنا بتستلزم كمال. يبقى هي كمال في النفس وكمال فيما تستلزمه. تمام كده؟ زي مثلا كما نفى الله عز وجل عن نفسه الايه، العزوب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يبقى هو نفى عنه العزوب بس كده؟ يعني أنا أقف عند ذلك؟ ايه يعني لما نفى عنه العزوب؟ لا، ده نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. ليه؟ لأن العلماء بيقول لك النفي المحض عدم محض، النفي المحض عدم محض. يقول ليس بظالم، كده أنا أثبت له حاجة، أنا نفيت شيء، صح كده؟ وطالما نفيت شيء يعني الشيء ده كده عدم، مش موجود أصلا. يبقى فين الكمال في أن أنا نفيت عنه الظلم؟ لا، لكن لما أنفي عنه بقى الظلم ويبقى مستلزم لكمال الضد، يبقى كده انا ده كده انا عملت ايه؟ لا، ده كده انا بعظم ربنا كويس جدا، واثبتت لله الكمال من كل وجه، حتى في الصفات السلبيه فيها ايه، فيها كمال، لانها مستلزمه لنفي الايه، الضد، لان العدم ليس بشيء فضلا عن ان يمدح به. تمام؟ فيبقى ولا يظلم ربك احدا، افهم على طول لكمال ايه، عدل، بخلاف قولك مثلا فلان ليس بجاهل، وفلان لم يضرب فلان، وفلان لم يضر فلان، وفلان ليس بظالم. أنا نفيت عنه الجهل، لكن ليس معنى إيه؟ إنه عالم. نفيت عن فلان الظلم، ليس معنى إنه عاجز، إنه عادل، فقد يكون عاجزا عن الظلم أصلا. فلان لا يأكل، قد يكون عن عجز أو مرض. تمام؟ لكن مش عشان عدم الاحتياج. لكن ربنا لا، مش بياكل ومش بيشرب. تمام؟ مش او ما قلت بقى ليس بجائع زي الجماعه اللي هم بايه بيثبتوا لله كل حاجه عندهم، ليس زي الجهميه او المعتزله يقول لك ليس بجوهر، ليس بجسم، ليس بطويل، ليس بقصير، ليس ببائن، ليس مش عارف ببارد، ليس بعملين قرطه ايه، أفت ليست كده، أو لا لا لا لا لو ليس، أو ما كذا نفي. طب أنت عملت عارف كده، لما تدخل على ملك وتقول له إيه، أنت لست بحمار، ولست بكلب، ولست بغبي، ولست بثمين، ولست ما بتفهمش، وما لست ساعتها هعمل فيك إيه، هيوم طر رقبتك. طب أنت شتمته؟ انت ما استمتوش، بس كلامك متضمن ليه؟ لتنقيص، لعدم تقدير. هم عملوا كده، فنسأل الله الايه الهداية. فبنقول هو ممكن ما يكونش ضرب فلان او شتم او رد على فلان الشتم ليس لحلمه، بل قد يكون لضعف او عجز، زي الرجل الشعر اللي هو كان بيقول ايه، لو كنت من مازن لما استباحت ابلي بنو اللقيطة من ذهل ابن شيبان. لو كنت انا من مازن، الرجل ده ايه عايش في قبيلة عددهم كتار، لكن لا بينفع ولا بايه ولا بيضر ولا بيهش ولا بينش. فهو بيصف قومه بقى، بيقولوا ايه، بيقول بقى ولكن قومي وان كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وان هان. بيقول ايه؟ ليسوا من الشر في شيء وان هان. طب ليسوا من الشر في شيء، يعني ما بيعملوش ايه شر. ليه بقى؟ عشان ضعاف. اما التانيين اللي هو بنو ذهل، لو كنت من مازن دول، يقول لك لا يسألون أخاهم حين يندبهم إلى النائبة على ما قال ببرهان. ساعة ما مش عارف يشوفوا شر ولا يوحد يصفروا الحقوني، طاروا إلى الشر زرافة ووحدان. ساعة ما يقول له الحق وما إيه، لا يسألون أخاهم حين يندبه. ساعة ما يقول له الحق وتعالول في خناق، ما بيقولوش ليه، طب من اللي غلطان، ما يمكن انت اللي لا هو اضرب على طول. فهو هنا بيذم قومه ولا بيمدح؟ بيذم قومه، مع انه نفاه، الراجل نفى ما قالش حاجه غلط، ليس من الشر في شيء وان هان. فالصفات السلبيه لله عز وجل او المنفيه مستلزمه لكمال الضد، تستلزم الكمال، لازم يبقى فيها ايه، تثبت بها صفه كمال. وكذلك قاعدة أخرى يعني ممكن نذكرها، طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المجمل. طريقة الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المجمل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والله سبحانه نقل عنه من كتاب اقتضاء الصراط المستقيم، بيقول لي والله سبحانه وتعالى بعث أنبياءه أنبياءه بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا له الأسماء الحسنى والصفات ونفوا عنه مماثلة المخلوقات، ومن خلفهم من المعتزلة والمتفلسفة وغيرهم عكسوا القضية فجاءوا بنفي مفصل وإثبات مجمل، يقولون ليس كذا ليس كذا ليس كذا. تمام؟ فطبعا النفي ده، النفي المحض ده ايه، ما أثبتش مدح أصلا. وأحيانا قد يأتي القرآن أو السنة بنفي مفصل، ولكن ايه ليس هذا هو الغالب الأعم، زي مثلا سورة الايه الإخلاص كما سيأتي بعد قليل، لم يلد ولم يولد ولم يكن، ده نفي مفصل. تمام كده؟ لكن الأصل العام إيه؟ الإثبات يأتي مفصل. أنت لما تدله صفات، كلما كثرت صفاته ده يدلك على علو الكمال وكمال الكمال كمان، وأعظمة هذا إيه؟ الرب الموصوف بصفات الكمال، بتقول حكيم وعليم وغفور ودود ورحيم وقادر وقاهر ورزاق وخالق، عمال تثبت ايه اشياء كثيرة تليق بالله عز وجل. يقول فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا بهم. نختم هنا في هذا الجزء، هناك بعض العبارات التي وردت عن السلف، وإحنا ذكرنا ذلك أظن يعني أثناء الكلام. قد تأتي بعض العبارات التي يفهم منها أن السلف لا يعلمون معاني الصفات، أو يفهم منها التفويض، كقول مثلا بعض السلف أمروها كما جاءت. هتلاقي عن بعض السلف حد بيسأله عن بعض الصفات لله عز وجل، فيقول لك أمروها كما جاءت. الإمام أحمد مثلا ثبت عنه لا كيف ولا معنى. عالم آخر أو علماء تاني يقول لك بلا تفسير، عالم آخر يقول لك بلا معنى. فيفهم من ذلك التفويض او بعض المخالفين لنا قال لك السلف كده بيفوضوا الايه، بيفوضوا المعنى. يعني ايه التفويض اصلا؟ التفويض هو عدم العلم بمعنى الصفة او رد العلم بمعناها الى الله. اما الكيفية بقى مفروغ منها، ما حدش يعرف الايه الكيفية، الاشكالية فين؟ في المعنى. تمام. نقول او الرد عليه من وجوه كثيرة جدا، يعني انا هختصرها لان شيخ الاسلام لما الف الوسطية لم يؤلفها لاجل الرد على ايه، على المخالفين، انما الفها لاجل ايه، تقرير عقيدة اهل السنة والجماعة. ودي الدراسة الصح، اعرف عقيدتك الاول وشوف السلف بيقولوا الكلام ده لا ولا لا. تمام. خلاص يبقى انا عرفت العقيدة بتاعتي ايه في الاركان الايمان الست، وعرفت اقوال السلف وان ده نهج الصحابة والتابعين واتباع التابعين وائمة الدين على مر القرون والازمان. خلاص ابدأ بقى اتخطى ايه مرحلة بعد ذلك، اتكلم بقى عن المخالفين. عشان كده هو لجاب لا اتكلم عن الجهمية ولا المعتزلة ولا القدرية ولا المتفلسفة ولا الاشاعرة ولا الصوفية الاتحادية او الحلولية، ما اتكلمش. بدأ يتكلم عنهم فين؟ في الفتوى الحموية الكبرى، وبدأ يذكر بعض معتقداتهم كده برضو على خفيف، وإيه ويرد ردود برضو إيه مختصرة كده، سواء كانت ردود عقلية أو ردود إيه شرعية، وأكثر من النقل عن السلف في ذلك. تمام. تطلع بعد كده الأعلى منها تخش على التدمرية بقى، بدأ يخش في الأسماء والصفات والقدر بإيه بردود بقى عقلية، بيفند الأصول بتاعتهم ويرد عليها. انت بتكلمني بفلسفة هكلمك بفلسفة، بتكلمني بمنطق هرد عليك بمنطق، هتكلمني بالانجليزي هرد عليك بالانجليزي. هو عمل معهم كده. تمام. فيبقى في تدرج في الايه في الدراسة. عشان كده احنا يعني ايه، انا ربما ذكرت لكم اشياء او اشارات عن بعض الفرق الايه المخالفة اثناء الكلام كده، ما تعمدتش ان انا اقول بقى طب ايه هو منهج الاشعارة في الاسماء والصفات بيثبتوا سبعة ومش عارفوا في عندهم صفات بيسموها صفات ثبوتية وصفات سلبية وصفات معاني وصفات معنوية. يعني ما اتكلمناش عن الايه، عن هذه الاشياء، انما اشارنا اشارات كده ايه خفيفة. فبنقول الرد على ذلك، اولا قد مر معنا ما دل على ان السلف يعرفون الايه الكيفية، ونقلنا النقولات في بداية الايه الكلام، عفوا المعنى، يعرفون الايه المعنى. تمام. الامر الثاني ان نفس السلف او عندما يتكلم السلف يقولون امروها كما جاءت، او لا كيف ولا معنى، او بلا معنى، او بلا تفسير، انما يقصدون نفي العلم بكيفية الصفة. تمام كده، نفي العلم بايه، بكيفية الصفة. او لما يجي يقول لك بلا تفسير، وطب ايه اللي يعرفني الكلام؟ سياقات الايه، السياقات بتاعة الايه الكلام اللي هم بيتكلموا بيه. تمام. بالإضافة إلى أن أحيانا قد يتكلم العالم في موطن بكلام مجمل، ويأتي في كلام في موطن آخر تلاقيه مفصل وواضح. ما ينفعش أنت تيجي تلزق لي في الكلمة اللي تحتمل كلامك يحتمل صح بلا تفسير، يعني ملهاش معاني. لكن هو اللي قال بلا تفسير ده هو فسر أصلا الصفات، فسر معاني الصفات وثبتت عنه نقولات بيقول لك أنا عارف المعاني، فتيجي تمسك بقى في المجمل وتسيب المفسر. يعني لما يجينا آية في القرآن بتقول وأقيموا الصلاة، أيوة نقيم الصلاة إزاي؟ يقول لك ما نعرفش، كل واحد يصلي على مزاجه. فتيجي تقول له لا ده في تكبير ووضوء وركوع وسجود، منين ده جبناه من السنة؟ يقول لي لا هو قال وأقيموا الصلاة. هو الراجل ده لما قال ربنا قال وأقيموا الصلاة هو كذب في حاجة؟ هو ربنا قال وأقيم، بس هو قال وأقيموا الصلاة ولزق جنبها قاعد بقى. فين تفسيرها بقى في السن؟ صاحبنا التاني عمل كده، جيب في لفظ مجمل بيتقال في موطن معين لسبب معين ولزق وقعد جنبه مش عاوز يتعتع مش عاوز يتحرك. نقول طب ما هو نفس الشخص. فيقصدون بها نفي العلم بكيفية الصفة، او لما يجي يقولوا بلا تفسير مثلا فيقصدون نفي المعنى على ما يفسره به اهل البدع، لأن أهل البدع فسروا بعضهم كان يفسر الصفات بإيه؟ بخلاف ما هي عليه. تمام؟ فيقول لك لا التفسير المبتدع ده مش معاني. فيبقى يقصد ساعتها أنه هو كان بينفي إيه؟ التفسير البدعي، أو المعاني البدعية التي كان يثبتها المبتدعة. فمن تيجي تقول لي الرحمة بمعناها إرادة الثواب أو إرادة الخير، جبت الكلام ده منين؟ تمام؟ فما كانوا يفسرونها بتفسير أهل البدع الذي هو في الحقيقة إيه؟ تحريف. تمام؟ ذكرنا من خلال ما مضى عدة قواعد نلخصها سريعا. باب الأسماء والصفات توقيفي فلا يعلم بالعقل، قاعدة رقم 1. 2، نؤمن بما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. 3، أنا مش هنقعد بعيد، نؤمن بما أثبته الله لنفسه من أسماء وصفات في كتابه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. هبقى ابعتها لكم، ابص اقراها وابعتها لكم على المجموعة ان شاء الله. القاعدة الثالثة، وجوب إثبات نصوص الصفات على ظاهرها من غير تأويل وتحريف. 4، ظاهر نصوص الصفات هو ما يتبادر منها إلى العقل من المعاني والحقائق اللائقة بالله تعالى، فهي حقيقة لا مجاز. 5، ظاهر النصوص يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه من الكلام. 6، كل ما خطر ببالك عن صفات الله فالله خلاف ذلك. 7، الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. 8، الكلام في بعض الصفات أو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. ذكرناها ردا على مين؟ على الجماعة الأشاعرة خصوصا، لأنهم أثبتوا صفات، فبتقول لهم ليه أثبتوا السمع والعلم والقدرة والإرادة وما أثبتوش الوجه وينزل ربنا والضحك والكلام ده كله واليد؟ قالوا لا، أصل الصفات دي كده توهم التشبيه. طب ما أنت برضو، ما الإنسان له قدر وله سمع وله بصر، ما دي برضو توهم التشبيه. تمام؟ فإما تنفي كله عشان تبقى متسق، إما تثبت إيه؟ كله. لو أنت نفيت كله يبقى أنت كده مبدأك كده إيه؟ متسق مع بعضه، بس هو غلط، بس أنت كده متسق. لكن لما تثبت واحدة وتنفي التانية ومفيش فرق، لأن أنت بتتكلم عن صفات ربنا مش بتتكلم عن صفة خالق ومخلوق، فأكيد هيبقى في فرق. أو بتتكلم عن صفة واحد هندي وواحد مصري، فهيبقى في فرق. لكن أنت بتتكلم عن إيه؟ القدرة لله والوجه لله، السمع والبصر لله، واليد والساق لله، ما بتتكلمش عن صفات حد تاني. فتقول لي فيتثبتهم كلهم يتنفهم إيه؟ كلهم. تمام كده؟ 8، كل ذات لها صفات تختص بها وتميزها عن غيرها. 10، بين ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر فارق. 11، التباين بين صفات المخلوقين بين مشاهد وواضح، فالتباين بين صفات الخالق والمخلوق أبين وأوضح. إثبات الصفات إثبات وجود لا إثبات كيفية، كما أن إثبات الباري إثبات وجود لا إثبات كيفية. لما بنثبت الصفات مش بنثبتها علشان نكيف أو نمثل أو نشبه، إنما نثبتها إثبات إيه؟ وجود، إن دي صفات لله ثابتة لله عز وجل. إثبات الصفات إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. قاعدة التي بعد ذلك، طريقة أهل السنة هي الإجمال في النفي والتفصيل في الإثبات. وفي قواعد تانية طبعا كثيرة، لكن ده ملخص ما ذكرناه. قلنا الرب منها اللي احنا ذكرناها في هذه المحاضرة، الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله، وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله. ونكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الله تعالى أعلى وأعلم.